السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ينقل عن السيوطي في التدريب، يقول: من أكابر التابعين الفقهاء السبعة ابن المسيب أي سعيد، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد ابن ثابت، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بدل أبي سلمة، وجعل أبو الزناد بدلهما أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. يقول ابن الصلاح: من أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة هم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار. روينا عن الحافظ أبي عبد الله أنه قال: هؤلاء هم الفقهاء السبعة عند الأكثر من علماء الحجاز. وروينا عن ابن المبارك قال: كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم سبعة، فذكر هؤلاء، إلا أنه لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن، وذكر بدله سالم بن عبد الله بن عمر. قال: وروينا عن أبي الزناد تسميتهم في كتابه عنهم، فذكر هؤلاء، إلا أنه ذكر أبا بكر ابن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم. المقصود أن السابع مختلف فيه، هل هو أبو بكر بن عبد الرحمن أو أبو سلمة أو سالم بن عبد الله بن عمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالجملة جملة وهو يحدث ذكرنا أنها جملة حالية، قال ذلك في حال التحديث، وعرفنا أنها جملة مضارع مسبوقة بالواو والضمير، هذا هو الأصل، لكن إذا لم تسبق بالواو، يقول أنس بن مالك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذه جملة فعل مضارع والضمير فيها مستكن يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والجملة في موضع نصب على الحال، خلت من الواو ومن الضمير أيضا، حوت ضمير مستتر ولا تحتاج إلى ضمير متقدم، لكن لو اقترنت بالواو لابد أن يؤتى بضمير يتقدمها يسند إليه الفعل، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. عن فترة الوحي، فترة الوحي واحتباسه عن النزول، وقد مر عليه الكلام مفصلا في الحديث السابق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: بين أنا أمشي، بين أصله بين، فأشبعت فتحة النون فصارت ألفا، وهي ظرف زمان مكفوف بالألف. مكفوف عن إيش؟ نعم. ها؟ العطف الخفض عمل. معروف أن الذي يكف عن العمل هو الحرف من إن وأخواتها بما، بينما كأنما والألف. تكفها عن الألف، تكفها عن العمل، لكن ما الذي تعمله بين تكفها عن الإضافة، يعني فلا يكون بعد الذي بعدها مجرورا بالإضافة. نسمع ما يقوله أهل العلم: وهي ظرف زمان مكفوف بالألف عن الإضافة إلى المفرد، والتقدير بحسب الأصل، يعني قبل الكف بما، بين أوقات، كذا في القسطلاني، وفي شرح الكرماني يقول: هي من الظروف الزمانية اللازمة للإضافة إلى الجملة الإسمية، والعامل فيه الجواب إذا كان مجردا من كلمة المفاجأة. بينما أنا أمشي أو بين أنا أمشي فيه مفاجأة ولا ما فيه؟ نعم، إذ حرف المفاجأة، إذ ماذا يقول؟ فقال في حديثي: بين أنا أمشي إذ سمعت. وهنا يقول الكرماني، يقول في فقال في حديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا، يقول إذا خلت عن المجاورة المفاجأة، ومن الظروف الزمانية اللازمة للإضافة إلى الجملة الأسمية والعامل فيه الجواب إذا كان مجردا من كلمة المفاجأة، وإلا فمعنى المفاجأة المتضمنة هي إياها، يعني العامل فيها ما تضمنه إذ من معنى المفاجأة، وتحتاج إلى جواب يتم به المعنى. وقيل اقتضى جوابا لأنه ظرف متضمن معنى المجازات، يعني كالشرط. والأفصح في جوابه أن يكون فيه إذ وإذا، الأفصح في جوابه أن يكون فيه إذ وإذا، والذي عندنا إذ، خلافا للأصمعي. والمعنى أن في أثناء أوقات المشي، والمعنى أن في أثناء أوقات المشي فاجأني السماع، فاجأني السماع. وقال ابن الملقن في توضيحه قوله بين، قال الجوهري فعلى أشبعت الفتحة فصارت ألفا ويزاد عليها ماء فيقال بينما، والمعنى واحد، تقول بينا نحن نرقبه أتانا. وكان الأصمعي يخفض بعد بينا، يخفض بعد بينا، بناء على أن الأصل في بينا أنها تضاف، وحينئذ لا تكفها الألف عن الإضافة عند الأصمعي. وكان الأصمعي يخفض بعد بينا إذا صلح في موضعه بين، إذا صلح في موضعه بين. وغيره يرفع ما بعد بينا وبينما على الابتداء، يعني بناء على أن الألف مكفوفة. الآن لو شلنا بينا ووضعنا مكانها بين، يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ بين أنا أمشي، ها؟ بين أنا أمشي، أين ممكن تضاف إلى جملة؟ لكن تكون مضافة إلى جملة. يقول إذا صلح في موضعه بين، يعني إذا شلنا وضعنا مكانها بين، يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ نقول إذا كانت هذه الألف هي ألف إشباع، فألف الإشباع لا مانع من حذفها، لا مانع من حذفها. إذا كانت مجرد الإشباع ليس لها معنى إلا الإشباع فلا مانع من حذفها، وحينئذ يصلح في مكانها بين. وغيره، غير الأصمعي، يرفع ما بعد بين وبينما على الابتداء، فيكون أنا مبتدأ أمشي الجملة خبره. إذ سمعت جواب بين صوتا من السماء، من السماء أي من جهة السماء وهي العلو، يعني لا يراد حقيقة الجرم المعروف بالسماء، وإنما يراد جهة العلو. لماذا؟ لأنه سيأتي في بعض الروايات فإذا به بين السماء والأرض، فدل على أنه في جهة العلو. فرفعت بصري، فرفعت بصري فإذا الملك جبريل، فإذا الملك جبريل. قال العين كلمة إذا هاهنا للمفاجأة، وهي تختص بالجمل الإسمية ولا تحتاج إلى الجواب ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال لا الاستقبال، يعني من باب أولى ولا المضي. خرجت فإذا زيد، هل هذا في الاستقبال أو في المضي؟ خرجت فإذا زيد في الحال، نعم، لا الاستقبال. نحو خرجت فإذا الأسد بالباب، وهي حرف عند الأخفش واختاره ابن مالك، وظرف أو ظرف مكان عند المبرد واختاره ابن عصفور، وظرف زمان عند الزجاج واختاره الزمخشري. أن يمكن في حرف واحد أن يختلف في معناه إلى هذا الحد في الاختلاف، حرف عند الأخفش أو ظرف زمان أو ظرف مكان. إذا قلنا إنها حرف فمعناها أنها لا يمكن أن تدخل عليها علامات الاسم ولا علامات الفعل، ومعناها لا يتبين بمفردها بل يتبين بما بعدها أو ما قبلها. وإذا قلنا ظرف مكان كما يقول المبرد، أو ظرف زمان كما يقول الزجاج، فهي أسماء. ظرف مكان في قولهم خرجت فإذا الأسد بالباب، ظرف مكان يعني مكانه بالباب أو مكانه الباب، وظرف زمان عند الزجاج واختاره الزمخشري. خرجت فإذا الأسد في الوقت الذي خرجت فيه بالباب. أحيانا يكون التردد بين أمرين أو ثلاثة لكل واحد منها وجه. خاتم من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. من هذه بيانية ولا تبعيضية؟ والخاتم ليس بجزء من الحديد؟ تحتمل. نعم تحتمل التبعيض. نعم. ومن أحيانا يشوبها الشرطية وأحيانا ويشوبها في الوقت نفسه أنها كونها موصولة. وإذا أحيانا الشرطية وأحيانا إيش؟ إذا تكون شرطية وما يذكرون الآن، إذا فعلت فكذا وهذا خرجت فإذا، يعني فجائية. إينا. نعم. قال وهي حرف عند الأخفش، والأخفش إذا أطلق يراد به الأوسط. نعم سعيد بن مسعدة، وهم كما يقولون الأخافش 14، واختاره ابن مالك وظرف مكان عند المبرد، واختاره ابن عصفور وظرف زمان عند الزجاج، واختاره الزمخشري. فإن قلت ما الفاء في فإذا؟ فإذا الملك. نعم هذا الكلام للعيني. يقول فإن قلت ما الفاء في فإذا، قلت زائدة، زائدة لازمة عند الفارسي والمازني وجماعة، وعاطفة عند أبي الفتح ابن جني. نعم وعاطفة عند أبي الفتح وللسببية المحضة عند أبي إسحاق اللي هو الزجاج. الذي جاءني بحراء، الذي جاءني بحراء يعني كما مر ذكره في الحديث السابق حديث عائشة، والكلام عليه مفصل تقدم. جالس عندنا في البخاري جاءني بحراء جالس بالرفع كما في البخاري، وفي مسلم جالسا بالنصب، جالسا بالنصب. يقول العيني إذا نصب أو إذا فهو على الحال، إذا نصب جالسا فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا، هذه تكون حالية. فماذا يكون خبر المبتدا؟ فإذا الملك جالس جملة مبتدا وخبر، وجالسا حال، وحينئذ المبتدا يحتاج إلى خبر لأنه الجزء المتم الفائدة. فماذا يكون خبر المبتدا؟ وقد قلت إن إذا المفاجئة تختص بالإسمية، يعني ما تقدر قبل الملك فعل، تختص بالإسمية، قلت حينئذ يكون الخبر محذوفا مقدرا، ويكون التقدير فإذا الملك الذي جاءني بحراء شاهدته حال كونه جالسا على كرسي أو نحو ذلك. يقول النووي في شرح مسلم جالسا كذا هو في الأصول، وجاء في رواية فإذا الملك الذي جاءني بحراء واقف بين السماء والأرض، وفي طريق آخر على عرش بين السماء والأرض، ولمسلم فإذا هو على العرش في الهواء، وفي رواية على كرسي، وتفسير العرش المذكور جالس على كرسي، هذه الرواية التي معنا. قال أهل اللغة العرش السرير، وفي شرح النووي على القطعة التي شرحها من صحيح البخاري من بدء الوحي والإيمان، قال الكرسي معروف، الكرسي معروف، وفيه لغتان ضم الكاف وكسرها، كرسي وكرسي، والضم أفصح وأشهر، وجمعه كراسي بتشديد الياء وتخفيفها. جمعه الكرسي ياؤه مشددة، ما تحتمل غير هذا ولا تخفف، ولذا يمثلون بها ياء النسب، يلحقون بها ياء النسب في التشديد، ياء كيا الكرسي زيدت للنسب لأنها مشددة، ياء الكرسي مشددة، وكذلك ياء النسب مشددة، ويخطئ من يخففها. وجمعه كراسي بتشديد الياء وتخفيفها لغتان، الجمع يجوز تخفيفه وتشديده. قال ابن السكيت في كتاب الإصلاح، إصلاح إيش؟ نعم إصلاح المنطق، في كتابه الإصلاح، كل ما كان من هذا النحو مفرده مشدد جاز في جمعه التشديد والتخفيف، كسرية وعارية ونظائرهما. سرية جمعها سراي، عارية عرايا، عرايا غير العواري، ترى العرايا غير العواري. نعم إيه كيف؟ والعواري وش هي؟ عارية. لا لا لا لا، فرق بين العارية والعارية يا شيخ. عارية عواري، ها عارية عارية عواري، عواري فواعل، فواعل لفوعل وفاعلة، ها نعم، فواعل لفوعل وفاعلة. عارية يكون جمعه عواري. أما العرايا فهي النخلة التي توهب وتعرى لفلان وعلان. يقول العيني قال الموردي في تفسيره، لأن نسمع كثيرا ابن تيمية ابن مدري إيش تخفيف، وهي النسب خطأ، يا النسب لا تخفف. يقول العيني قال الموردي في تفسيره، أصل الكرسي العلم، أصل الكرسي العلم، ومنه قيل لصحيفة يكون فيها علم كراسة، ومنه قيل لصحيفة يكون فيها علم كراسة. وقال الزمخشري، الكرسي ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد، يعني بقدره، كرسي يكون بقدر القاعد. وفي العباب، الكرسي من قولهم كرس الرجل بالكسر إذا ازدحم علمه على قلبه. الآن إذا قلنا الكرسي العلم، ويذكر عن ابن عباس وسع كرسيه علمه، هل نقول إن هذا فرار من إثبات الكرسي الذي جاءت به آية الكرسي؟ يعني هل نقول إن كرسي علمه هذا تأويل؟ هذه الآية، بينما جاءت الأحاديث ثابتات عن وصف الكرسي الثابت لله جل وعلا الذي هو موضع القدمين، وفسرها ابن عباس في رواية الله أنه موضع قدمين، موضع قدمي الجبار. يعني هل يلزم من تفسير الكرسي بالعلم نفي القدمين والكرسي موضع القدمين؟ لا ما يلزم. فرار من الصفة، ها؟ كأنه يفيد من الصفة لأن الصفة ثابتة من الصفة. الكلام مش عليها. لا، ابن عباس يعني فسر الكرسي بالعلم، هل نقول إن هذا فرار من إثبات الكرسي ويلزم منه نفي القدمين؟ لا ما يلزم منه. وسع كرسيه لأنه بصدد الكلام عن مخلوق، ليس الكلام عن الخالق. لكن إذا لزم من الكلام لوازم باطلة صار الكلام باطلا. فهل يلزم من تأويل الكرسي بالعلم لوازم باطلة؟ لعل في آخر الآية ولا يحيطون بشيء من علمه مؤيد لهذا التفسير. يعني الكلام ينقل عن حبر الأمة وترجمان القرآن من يقتدى به في هذا الباب. فإذا فسر الكرسي بالعلم أنه جاء تفسيره بأن الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين. هذه الياء التي في الكرسي العيني يقول، فإن قلت ما هذه الياء فيه، يعني الياء المشددة التي تنظر بها ياء النسب، ما هذه الياء؟ يقول العيني، ليست ياء النسب، ليست ياء النسب، وإنما هو موضوع على هذه الصيغة، موضوع على هذه الصيغة، يعني صورته صورة النسب وليست بياء النسب. فإذا أريد النسبة إليه، فإذا أريد النسبة إليه زيد ياء ويكون بيائين، تقول هذا كرسي، أو تحذف الياء الأصلية وتضيف ياء النسب، فلا تختلف صورة المنسوب وغير المنسوب. ها؟ هي مشددة من الأصل، صورة وصورة ياء النسب وليست بياء النسب من أصل الكلمة. الآن إذا أردت أن تتحدث عن كرسي لشخص غائب، ستقول هذا كرسيه، وسع كرسيه، الياء ثابتة، والضمير اللي هو يسمونه الكناية عن الغائب ثابت. فإذا أردت أن تضيف إلى ياء النسب تنسب الكرسي إليك، قلت هذا الأصل أن تضيف ياء، لأن الياء الأولى أصلية والثانية ياء النسب. قال: فإذا أريد النسبة إليه تحذف الياء منه ويؤتى بياء النسبة فيقال كرسي أيضا فافهم. يعني هذا كلام العين، لكن ألا يوقع مثل هذا التصرف في لبس هذا كرسي؟ اللي يسمع يظن أنك تخبر أن هذا كرسي. لا، إذا قلت هذا كرسي أنت تريد أن تنسبه لنفسك، كيف أنت تخبر عن هذا أنه كرسي فقط أو كرسيك؟ الجملة تامة على الصيغتين تامة، لكن الفرق أنه كرسي لأي شخص من الناس أو كرسي خاص بك. الجملة بمبتدأ بجزئيها كاملة، هذا كرسي. وإذا قلنا بحذف الياء الأصلية وإبدالها بياء النسب ماذا يكون؟ ماذا تكون حركتها؟ إذا قلنا هذا كرسي انتهى الإشكال، لا يدره لك ولا لغيرك. فماذا تقول إذا حذفت الياء الأصلية وأثبتت ياء النسب؟ إخوان المسألة هذا الكلام له نظائر، ما تظهر ياء النسب. ها؟ هذا كرسي ولا فيها نسبة، لا بد من أن تعربه. الكلمة معربة، هذا إيش تنصب؟ إيش ما فيها نسبة؟ أخف ممكن تنتسب. تأمل يا أخوان ولا نضيع الوقت على هذه. قال: فإذا أريد النسبة إليه تحذف الياء منه ويؤتى بياء النسبة فيقال كرسي أيضا فافهم. الآن ما الذي يفرق بين كرسيك وكرسي غيرك؟ إذا أخبرت عن كرسي موجود فقلت هذا كرسي، ها؟ كيف؟ لا فرق بينهما، وحينئذ يوقع في لبس، فلا يعرف أنت تخبر عنه عن ماهيته أو تخبر عن نسبته وإضافته إليك. وما الذي يمنع من ياءين؟ وما في شك أن أمثال أربعة أمثال، يعني في ياءين مشددتين وكل حرف مشدد بحرفين تكون أمثال أربعة، وهذا فيه ثقل وفيه أيضا توالي أمثال وهم يكرهونه، لكنه لا مفر منه. من أجل التفريق بين هذا الكرسي هل هو مضاف لشخص معين أو مشاع أو لا يدرى لمن، بين السماء والأرض ظرف ولكنه في محل الجر، كرسي بين السماء والأرض، قال ظرف ولكنه في محل الجر لأنه صفة لكرسي، وهذا يدل على أن المراد بالسماء نعم جهة العلوم، سمعت صوتا من السماء عن جهة العلوم، وليس المراد بها الجرم المعروف. يعني إذا قلنا أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، ما المراد بالسماء؟ العلوم. نعم العلوم. نعم العلو، العلو والعلو يتناول القريب والبعيد، يتناول القريب والبعيد. ها معروف هذا، إذا أردنا الجرم ذكرنا هذا. فرعبت منه، قال هو بضم الراء وكسر العين المهملة، رعبت بمعنى فزعت. وقال ابن حجر: وللأصيل بفتح الراء وضم العين، وللأصيل بفتح الراء وضم العين أي فزعت، دل على بقية بقيت معه من الفزع الأول ثم زالت بالتدريج، لما حصل لما حصل من النزول الأول من الخوف الشديد وذهب إلى أهله قص عليهم ما رأى وطمأنوه بما ذكروه، وكذلك حصل له شيء من الطمأنينة بلقاء ورقة بن نوفل زال عنه هذا بالتدريج وبقيت منه بقية، ولذا قال فرعبت. وقال العيني بعد أن ذكر الضبطين رعبت ورعبت، وهما صحيحان حكاهما الجوهري وغيره. إحنا عندنا الآن نشوف النزول الثاني، ما هو النزول الأول في حديث عائشة، النزول الثاني في حديث جابر. حدث عن فترة الوحي، هذا الذي حدث منه الرعب، حصل له رعب. نعم. إيه؟ وكلا وهما صحيحان يعني الضبطين، حكاهما الجوهري وغيره. قال يعقوب رعب ورعب يعقوب منهم، هو صاحب الإصلاح، هو صاحب الإصلاح الذي تقدم ابن السكيت. قال يعقوب رعب ورعب، واقتصر النووي في شرحه على الأول، في شرحه على القطعة من صحيح البخاري على الأول رعبته. يقول العيني وقال بعضهم من يقصد؟ ها؟ ابن؟ ما بعد سمعنا الكلام عارف أنه يليق بشيخ الإسلام ولا يليق، لأن أحيانا حتى في الأسماء المشتركة يميز المهمل من هذه الأسماء بنوعية الكلام الذي يقوله، لأنه الكلام هذا يليق بفلان أو لا يليق، ومن هنا يميز المهمل. كثيرا ما نأتي يأتي أهل العلم في الشرح قال الليث، يعني إن كان الكلام في اللغة فهو شخص، وإن كان في الحديث والرواية فهو شخص، وإن كان في الأحكام فهو شخص. ومثله يعني قلنا الليث يختلف، ومثله أبو حاتم، يعني يأتينا كلام في اللغة اختاره أبو حاتم، قراءة اختارها أبو حاتم، ثم يقول أحد أبو حاتم الرازي أو أبو حاتم بن حبان، لا لا ما يليق هذا، لأن السياق يوضح المراد. وعلى كل حال يقول قال بعضهم أكثر أو كل ما يعني بالاستقراء، الحافظ العيني يقصد ابن حجر، لا سيما إذا تعقبه، إذا تعقبه فمجزوم بأنه يريد ابن حجر، وهنا ما في تعقب. نسمع ما يقول. وقال بعضهم الرواية بضم العين واللغة بفتحها، الرواية بضم العين واللغة بفتحها، حكاه السباقسي، والرعب الخوف، والرعب الخوف. قالوا رعبته فهو مرعوب إذا أفزعته، ولا يقال أرعبته، تقول رعب الرجل على وزن فعل كضرب بمعنى خوفه، هذا إذا عديته، فإن ضممت العين قلت رعبت منه، وإن بنيته على ما لم يسمى فاعله ضممت الراء فقلت رعبت منه. وفي البخاري في التفسير ومسلم هنا يعني في الموضع بدء الوحي من صحيح مسلم على ما تقدمت ترجمة النووي غير بدء الوحي، وفي البخاري في التفسير ومسلم هنا فجؤثت منه بضم الجيم وكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة، من جؤث الرجل إذا فزع، أو جائث الرجل إذا فزع، فهو مجؤوث أي مذعور، فهو مجؤوث أي مذعور، ومادته جيم ثم همزة ثم ثاء مثلثة. قال القاضي كذا هو الكافة في الصحيحين، وروي فجثثت بثاءين، فجثثت بضم الجيم وكسر الثاء المثلثة الأولى وسكون الثانية وبمعنى الأول، ومادته جيم ثم ثاءان مثلثتان. وفي بعض الروايات حتى هويت إلى الأرض، حتى هويت إلى الأرض أي سقطت، أخرجها مسلم وهو بفتح الواو، هويت وهويت، هويت سقطت، هويت أحببت. يقول شاعر ومن شواهد شروح الألفية أسر بالقضاء، هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، هويت يعني أحببت، وهويت يعني نعم، والنجم هوى إذا هوى سقط يعني. وفي بعضها فأخذتني رجفة وهي كثرة الاضطراب، أخذتني رجفة وهي كثرة الاضطراب، فرجعت إلى أهلي بسبب الرعب، كما في القسطلاني، والفاء فيه وفي الذي قبله تصلح للسببية، الإنسان إذا حصل له أمر غريب، يعني إما يسره كثيرا أو يحزنه كثيرا، وفي تجارته في محله في حانوته يستمر يبيع ويشري ولا يقفل الدكان ويمشي. صحيح، واضح. كل الناس على هذا، إذا حصل لهم شيء يعني يغير في حياتهم، إما خبر سار جدا أو يسوءه جدا، لا شك أنه لن يستمر في عمله إذا كان يكتب طبق القلم يقوم. أحيانا يحصل لبعض الناس بيده كتاب يشرح ثم بعد ذلك يطبق الكتاب ويمشي. جاءه خبر هل سار جدا أو سيء جدا الله أعلم. فرجعت إلى أهلي بسبب الرعب كذا بالقسطلاني، والفاء فيه وفي الذي قبله. نعم، فرعبت فرجعت، والفاء فيه وفي الذي قبله تصلح للسببية، لأن رؤية الملك على هذه الحالة سبب لرعبه، ورعبه سبب لرجوعه، ورعبه سببا لرجوعه قاله العيني. فقلت زملوني. عندكم كم مرة؟ نعم، روايات الصحيح اختلفت. فقلت زملوني كذا في رواية الأصيل وكريمة، يعني مرة واحدة، وفي أكثر الأصول زملوني مرتين، وفي رواية يونس في التفسير فقلت دثروني، والمعنى واحد. وقد سبق ذكر التزمل والتدثر والتلفف، وأنها كلها بمعنى واحد. وما يتعلق بنزول يا أيها المدثر ويا أيها المزمل سبق ذكره بالتفصيل، لأنه قد يقول قائل فقال فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ألا يمكن أن يقال المناسب فأنزل الله يا أيها المزمل، ورواية يا أيها المدثر يناسبها دثروني؟ هذا تقدم الكلام فيه. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أي حذر من العذاب من لم يؤمن بك، حذر من العذاب من لم يؤمن بك. لماذا لم يقل أيضا مع النذارة البشارة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته البشارة لمن آمن به واتبعه، والنذارة لمن خالفه. نعم، في منحة الباري أو تحفة الباري شرح مختصر جدا للصحيح للشيخ زكريا الأنصاري، وأصل الكلام للعيني، يعني هذه المختصرات لا سيما مثل هذا الأنصاري والقسطلاني، يعني يندر أن يخرج عن العيني وابن حجر. بل لو قيل إن القسطلاني مختصر للكتابين، خلاصة للكتابين، لما بعد. وهذا سر العناية به من قبل أهل العلم، إضافة إلى أنه يصب اهتمامه لضبط ألفاظ الصحيح، يعني لا يوجد له نظير في ضبط ألفاظ الصحيح قسطلاني. المقصود منحة الباري أو تحفة الباري طبعت قديما منذ أكثر من 100 سنة على هامش القسطلاني مع شرح النووي على مسلم، يعني مجموعة في 12 مجلدا، الأصل القسطلاني في هامشه تحفة الباري وشرح النووي على مسلم، وهذه الطبعة من أندر الطبعات في 12 مجلدا. والإفادة من تحفة الباري على هامش إرشاد الساري ويشاركه في الهامش النووي على مسلم، يعني فيها صعوبة لكثير من المتعلمين، ما يصبرون على قراءة هذه الحواشي المختلطة بغيرها. لكنه أفرد الآن بصف جميل وحرف جميل، يعني ما ليس لأحد عذر أن يقرأه، لأنه مختصر جدا، يمكن أن ينهيه طالب العلم في شهر أو شهرين على حسب فراغه وشغله. يقول اقتصر على الإنذار لأن التبشير إنما يكون لمن دخل في الإسلام ولم يكن إذ ذاك من دخل فيه، يعني لا يوجد من دخل في الإسلام إذ ذاك. نعم، لا، هو يقول على كلامهم عدم، وهذا موجود عند العيني أيضا، اقتصر على الإنذار لأن التبشير إنما يكون لمن دخل في الإسلام ولم يكن إذ ذاك من دخل فيه. وماذا عن خديجة؟ أو نقول أنه قبل أن يؤمر بالتبليغ، والتبليغ إنما حصل بالمدثر، كما سبق نقله عن الإمام المجدد رحمه الله يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهذا الكلام هو سبب الخلاف في عد ورقة بن نوفل من الصحابة أو عدم ذكره فيهم. ما حصل قبل الأمر قبل الأمر بالتبليغ، هل يكون اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام في عد من أمته ومن صحابته، يعني من مات في هذه الفترة قبل قم فأنذر؟ ولذلك هم اعتبروا أن الذين دخلوا قبل قم فأنذر في حكم العدم، هم اعتبروهم مثل ورقة ومثل خديجة في هذا الوقت، لكن خديجة أدركت قم فأنذر فلا خلاف في صحبته بخلاف ورقة. مثل ما قلنا الآن اقتصر على الإنذار لأن التبشير إنما يكون من دخل في الإسلام ولم يكن إذ ذاك من دخل فيه، يعني على قول وقول قال به جابر وغيره تقدم أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر الكلام على حقيقته، ما في أحد. وإذا قلنا أن أول ما نزل من القرآن اقرأ وصدق به من صدق قبل الأمر بالتبليغ، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح الذي لا يحتمل الأمر خلافه، قلنا أن من دخل في الإسلام قبل الأمر بالتبليغ مختلف فيه، ولذلك بعضهم لا يعده دخول في الإسلام. يقول الكرماني في شرحه قوله يا أيها المدثر لفظ المدثر والمزمل والمتلفف بمعنى واحد، والجمهور أن معناه المدثر بثيابه، وعن عكرمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعبائها، وقم فأنذر معناه قم حذر العذاب من لم يؤمن، وربك فكبر أي عظمه ونزهه عما لا يليق به، وثيابك فطهر قيل من النجاسة، وقيل قصرها لأن من لازم تطويلها إصابتها بالنجاسة والقذارة وغيرها، وقيل المراد بالثياب النفس أي طهرها من كل نقص أي اجتنب النقائص. والرجز هو بكسر الراء في قراءة الأكثرين، وروي عن عاصم بضمها، وفسر في الحديث بالأوثان، يعني فسره الراوي على ما سيأتي في التفسير عند المؤلف، فسره الراوي بالأوثان. والرجز في اللغة العذاب، وسمي عبادة الأوثان رجزا لأنها سبب للعذاب. وقيل المراد في الآية الشرك، وقيل الذنب، وقيل الظلم. هذا في شرح الكرماني ونحوه للنووي في شرح القطعة وهو متقدم عليه. يعني أحيانا نجد العيني ينقل بحروفه من الكرماني السطر والسطرين والثلاثة، ثم إذا رجعنا إلى الكرماني وجدناه نقله من النووي بحروفه. تشابه بين هذه الكتب كبير، إلا أن العيني يضيف على ما ذكره الكرماني الشيء الكثير، والكرماني يضيف على ما يذكره النووي الشيء الكثير. نعم. الثياب هو ظاهرها الملابس، هذا هو المقصود منها. هو يطلق اللبس على الحسي والمعنوي، الثياب ما يلبس وهي الملابس. نعم. لباس التقوى، لباس التقوى، يعني في تداخل بين المحسوسات والمعاني. هو الثياب هي اللباس، الثياب هي اللباس، لأن الحرفية يعني أحيانا لا تكون هي المقصودة. كثير من ضل فسر الكلمات بحرفيتها، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل، هذا الأصل، الأصل هو الظاهر، لكن أحيانا اعتماد الظاهر مع دلالة الدليل على غيره ضلال ضلال. نحشره يوم القيامة أعمى، كان بصير ثم حشر أعمى. ماذا عن الأعمى في الدنيا يحشر بصير في الدنيا في الآخرة؟ هل المراد العمى والبصر الحسي؟ ليس المراد. أيضا الثياب واللباس كما تطلق على الأمور المحسوسة تطلق على الأمور المعنوية، ولباس التقوى ذلك خير، مع أنه ولج ودخل من هذا المقصد الباطنية، ففسروا العبادات الظاهرة بأمور باطن، نعم، وحرفوا الشريعة بهذا الاسم. ويقابلهم أهل الجمود على الظاهر، يقابلهم أهل الجمود على الظاهر. كان في هذه أعمى أحيانا أو نقرأ في الشروح كثيرا والذي نفسي بيده، الشراح يقولون روحي في تصرفه، هذا ما أحد يخالف فيه أن أرواح الناس كلها في تصرف الله جل وعلا، المعنى صحيح، لكن هل هو المراد من قوله والذي نفسي بيده إثبات اليد لله جل وعلا بهذا النص أو بغيره من النصوص؟ والذي نفسي بيده، هل القسم هذا سيق لإثبات صفة اليد لله جل وعلا؟ لكن يبقى أن من فسرها ينظر في منهجه، إن كان ممن يثبت اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته قبل منه هذا اللازم، لأنه لا نقول أنه قال هذا الكلام فرارا من إثبات اليد، والذي عرف عنه عدم الإثبات قلنا يفر من إثبات اليد. في نقطة معينة عند العين إذا كان عن ابن حجر ذكره بعضهم، إيه فيها يقصد شيء، ليش ما صرح؟ ما يصرح، لأنه صرح والعلم عند الله جل وعلا أنه يدلك على الكتاب، فإذا اطلعت على الكتاب رأيت أنه ناقل منه رقتين وثلاث وما أشاروا ذلك، تجد الناس أصحاب المؤلفات إذا نقلوا كثير عن كتاب وما يبون القارئ يرجع إلى هذا الكتاب ليعرف حقيقة الأمر، ما يصرح باسمه. لا ما هو ها؟ فيه تدليس، ولو كان في غير هؤلاء الذين عرفوا بالعلم والعمل لكان لنا معهم شأن، مر في المحاكمات أشياء يعني ما تقبل من شخص عادي. ولذلك لما ساءت الأحوال ودخلت النيات الآن ما يقبل أي بحث إلا موثق بالجزء الصفحة، يعني من شرط قبول البحوث أن تكون النقول موثقة، والبحث غير موثق إذا اكتشف ما يقال والله هذه طريقة السلف ينقلون ولا يشيرون، لا نقول هذا سارق، والله المستعان. فحمي الوحي بفتح الحاء وكسر الميم معناه كثر نزوله وزاد، من قولهم حميت النار والشمس أي كثرت حرارتهما والله أعلم، كذا في شرح النووي، وتتابعهما بمعنى واحد. وسيأتي كلام للعين في انتقاد قول من قال هما بمعنى واحد، وإن كان أكثر الشراح أو جل الشراح قالوا إنهما بمعنى واحد. وتتابعهما بمعنى واحد فأكد أحدهما أو أكد أحدهما بالآخر. وفي فتح الباري فحمي الوحي أي جاء كثيرا، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور إذ لم ينتهي إلى انقطاع كلي، يعني فيه شيء من الحرارة، لكن لو قال برد الوحي نعم كان هذا التعبير أنه انقطع. يقول فيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور إذ لم ينتهي إلى انقطاع كلي فيوصف بالضد وهو البرد. وتتابع تأكيد معنوي، ويحتمل أن يراد بحمية قوية وتتابع تكاثر، وقد وقع في رواية الكشميهني وأبي الوقت وتواتر، والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من غير تخلل. في شرح العين قوله فحمية بفتح الحاء وكسر الميم معناه كثر نزوله، من قول حمية النار والشمس أي كثرت حرارتهما، ومنه قولهم حمي الوطيس، والوطيس التنور استعير للحرب استعير الحرب قوله وتتابع تفاعل من التتابع، قال الشراح كلهم ومعناهما واحد فأكد أحدهما بالآخر، هذا كلام العيني. قلت ليس معناهما واحدا، فإن معنى حمي النهار اشتد حره، ومعنى تتابع تواتر، وأراد بحمي الوحي اشتداده وهجومه، وبقوله تتابع تواتره وعدم انقطاعه، وإنما لم يكتفي بحمي وحده لأنه لا يستلزم الاستمرار والدوام والتتابع والتواتر، فلذلك زاد قوله وتتابع. فافهم فإنه من الأسرار الربانية والأفكار الرحمانية. يعني أحيانا، بل هذا موجود، يعني وجود ليس بقليل، العالم إذا وصل إلى فائدة لم يسبق إليها تجده يشيد بها. ابن القيم كثيرا ما يقول إذا بحث مسألة وبينها وجلاها بما لم يسبق إليه قال فاظفر بهذا الكلام وعض عليه بالنواجد علك ألا تجده في مصنف آخر البتة. وهذا يحتمل أمرين، الأول وليس مراد عند هؤلاء من باب إحسان الظن بهم أنهم يعجبون بكلامهم ويفتخرون به، وهذا لا يظن بمثل هؤلاء. الأمر الثاني وهو المظنون أنهم يغرون بهذا الكلام طالب العلم، يغرونه به ليحرص عليه، وإلا لو مر من غير هذا الكلام يمكن أن يقول بدل ما نحرص عليه ابن القيم ونردد ونفهمه نلقاه بكتب أخرى، لكن إذا سمع هذا الكلام من ابن القيم أعاد النظر فيه علك ألا تجده في مصنف آخر البتة. شلون أخبار؟ هذا الكلام انه يعرف ان هذه المساله مبحوثه في كتاب اخر ويقول هذا الكلام، لكن قد تتوارد الافكار، نعم قد تتوارد الافكار ثم تجد في مكان اخر، ولذلك ابن حجر يحرر بعض المسائل بتحرير دقيق لم يسبق اليه في على حد زعمه، ثم يقول بعد مدة وقفت على كلام لفلان هذا محصله أو هذا مفاده، يكون مسبوق الأفكار تتوارد، الأفهام تتوارد. قال الشراح كلهم ومعناهما واحد فأكد أحدهما بالآخر. قلت ليس معناهما واحدا، قول العيني، فإن معنى حمي النهار اشتد حره، ومعنى تتابع تواتر، وأراد بحمي الوحي اشتداده وهجومه، وبقوله تتابع تواتره وعدم انقطاعه، وإنما لم يكتفي بحمي وحده لأنه لا يستلزم الاستمرار والدوام والتواتر، فلذلك زاد قوله وتتابع. فافهم فإنه من الأسرار الربانية والأفكار الرحمانية. ويؤيد ما ذكرنا رواية الكشميهني وتواتر موضع وتتابع، والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا، والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من غير خلل، يعني إذا جاء الشيء متتابع، يعني ما جاء دفعة واحدة يقال تتابع، تقول تواترت الإبل والطيور يعني تتابعت في مجيئها، يعني ما جاءت دفعة واحدة. قال ولقد أبعد من قال وتتابع تأكيد معنوي، هذا مر علينا في كلام ابن حجر، في كلام ابن حجر مر علينا يقول وتتابع تأكيد معنوي، في كلام ابن حجر قال وقد أبعد من قال وتتابع توكيد معنوي، لأن التأكيد المعنوي له ألفاظ مخصوصة، التأكيد اللفظي يعاد اللفظ نفسه، التوكيد المعنوي كل وأجمع وأكتع وأبصع، ألفاظ مخصوصة. قال لأن التأكيد المعنوي له ألفاظ مخصوصة كما عرف في موضعه، لكن أليس من التوكيد المعنوي اجلس اقعد؟ نعم تأكيد معنوي، هذا ليس بتأكيد لفظي. نعم، لأن التأكيد المعنوي له ألفاظ مخصوصة كما عرف في موضعه. فإن قال ما أردت به التأكيد الاصطلاحي، فإن قال ما أردت به التأكيد الاصطلاحي، يقال له هذا إنما يكون بين لفظين معناهما واحد. لكن إذا كان المعنى متقارب جدا، على قول من ينفي الترادف في اللغة، على قول من ينفي الترادف في اللغة لا يوجد مترادف معنوي، وعلى قول من يثبته ترادف من كل وجه، كلمة مساوية لكلمة أخرى من كل وجه، يقول ترادف معنوي أو توكيد معنوي. لكن الاختلاف اليسير في الكلمة اجلس واقعد، نعم، مثل ما يقولون القسم والنوع والضرب والصنف، الفاظ متقاربة، فهل يؤكد بعضها ببعض من باب التوكيد المعنوي، أو نقول لما بينها من فروق لغوية ذكرها أبو هلال العسكري في كتابه الفروق، ذكر بين القسم والصنف والنوع والضرب، ذكر فروق وإن كانت دقيقة لكنها موجودة، هل يغتفر مثل هذه الفروق فنقول توكيد معنوي مثل حمي وتتابع، أو نقول إن هذه الفروق مؤثرة فتكون المعاني مختلفة فلا يؤكد بعضها ببعض توكيدا معنويا؟ ها؟ يعني ما يشتركان فيه من المعنى يكون توكيد، وما يزيده أحدهما على الآخر يكون تأسيس، يكون تأسيس. فإن قال ما أردت به التأكيد الاصطلاحي، يقال له هذا إنما يكون بين لفظين معناهما واحد، وقد بينا المغايرة بين حمية وتتابع، والرجوع إلى الحق من جملة الدين، والرجوع إلى الحق من جملة الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.